كل حال ما في حياة، لكن خلق معي الأفضل أن الإنسان يسأل عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنك أنت مطالب باتباع نبيك عليه الصلاة والسلام، ولا تقول مذاهب الأربعة ولا مذهب فلان ولا مذهب فلان. ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مذهب الجميع، كل منهم رحمهم الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهب رحمهم الله. العلماء كلهم الحمد لله متفقين، ما مختلفين، قد يختلف بعض المسائل في الفروع، لكن في الأمور العامة هم متفقين فيها والحمد لله. كلهم من أحد منهم مجتهد يرجى للخير، علماء أفاضل أجلة وحنيفة وإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم، كلهم لله الحمد فيهم خير ويرجى لهم الخير، غفر الله لنا ولهم، نسأل الله يجمعنا في دار النعيم يحسن في نمرته، علماء أفاضل عالمي عاملي، فينبغي الإنسان أن يحبهم ويتولاهم ويدعو لهم ويترحم عليهم ولا يغلو فيهم. الغلو لا يجوز، الرسول يقول إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أما قالوا يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا ربنا جل وعلا نادى في العبودية في أشرف مقام في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، وفي تنزيل عند نزول القرآن عليه وحي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وهكذا. فالغلو ما هو وارد. نعم شيخ، من لا احنا ماشيين، ها من الأئمة الأربعة أقرب السنة؟ كلهم إن شاء الله على خير، كان أقرب من السنة أحمد والله أعلم، لأنه صاحب المسند صاحب الحديث أكثر حديث، كلهم إن شاء الله على خير، ما نفرق بين أهل، خلكم معي كلهم إن شاء الله على خير. والميزان هو هدي القرآن والسنة، الله جل وعلا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه في حياته وبعد وفاته رد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. لا لا شوف الأخ لا لا سنة احنا ماشيين بالنظام، أرجو خل أحد زميلك يكتب جار، هل يجوز من لم يكتب اكتبوا له، جزاكم الله خير، تعاونوا على البر والتقوى. هل يجوز للحاج أن يذهب إلى منى على الساعة الثالثة صباحا من يوم التروية أو يبقى حتى يصلي صلاة الصبح؟ الأمر واسع، يسأل الأخ ويقول هل الحاج يجوز له يطلع الساعة الثالثة قبل الفجر من يوم غد ولا يبقى إلى أنه يصلي الصبح؟ السنة أن يخرج إليها بعد ارتفاع النهار كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا حرج أنه يروح قبل الفجر إذا كان يخشى من الزحام أو يخشى من الشمس أو يبي يتأكد من منزله، لا حرج في هذا، الأمر واسع. نعم. هل يجوز الصلاة خلف من ينكر رؤية الله يوم القيامة في الجنة ويقول بأن القرآن مخلوق؟ لا، الشخص الذي يعني ينكر الرؤية أو يقول أن القرآن مخلوق هذا لا يجوز الصلاة خلفه، لأن هذا غير مسلم، نسأل الله العافية، لأن هذا أمر جاء به القرآن وجاءت به السنة في رؤية الله جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والقرآن كلام الله جل وعلا، هذا يقول جهمية، من يقول القرآن مخلوق؟ كفرهم أهل العلم في ذلك الوقت. القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وبحمده. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الكمر الذي يوجد في مخيط؟ يسأل الأخ ويقول ما حكم الكمر الذي فيه خياطة؟ الكمر هو الحزام اللي يوضع في الإنسان في وسطه يضع فيه النقود، هذا ما لا شيء فيه، لأن الإنسان لأن هذا ما يعتبر مخيط وإن كان فيه خياطة. نعم. ما حكم من هم بأمر وهمت بأمره وهمت به فاشترى همها به وهو في حالة إحرام مخوفا من الوقوع فيها، استعمل العادة السرية علما بأنه لمسها مع وجهها ويدها بيده، هل توجد عليه فدية أو هدي أو أي حلاله، علما بأنه لا زاد على ذلك، فكيف تكون الإجابة؟ إن شاء شلون السؤال؟ هم بامرأة وهمت به فاشترى همها به وهو في حالة الإحرام وخوفا من الوقوع. لحظة، وشلون اشترى همها به؟ والله ما أدري. أنت صار السؤال؟ لا أنا مصاحب. لا خل مب هو بس يساعد ترجم يعني كلمات صعبة في اللغة. فخوفا من الوقوع فيها استعمل العادة السرية علما بأنه لمسها مع وجهها ويدها بيده، هل توجب عليه فدية أو هدي؟ يعني ما زنى فيها لكن نعم هل حال الإحرام؟ حال الإحرام ومحرم وهي محرمة. ما ندري والله، الأحسن إني أسأل. هذا ما ندري، خلي يجي لو يجي بيننا وبينه نعلمه. ما حكم من حج بالإفراد ولم يتطوع بالهدي؟ على كل حال السؤال لما جاوبنا عليه يحتاج إلى أن صاحبه يعني يسأل. نعم. ما حكم من حج بالإفراد ثم تطوع بالهدي يوم النحر، وهل يجوز له أن يأخذ شيئا من الهدي أم لا، وهل أصاب السنة أم لا؟ يسأل الأخ ويقول ما حكم من حج بالإفراد ثم تطوع بالهدي يوم العيد وهل يجوز له الأكل منه؟ أولا المفرد لا هدي عليه واجب، كون تطوع بالهدي جزاه الله خيرا، طيب عمل طيب إن شاء الله، عمل صالح. وهل يجوز له الأكل منه؟ نعم، الهدي سواء كان واجب أو تطوع يجوز الأكل منه، يأكل منه ويهدي ويتصدق مثل الأضاحي. نعم، مثل الأضاحي في الأكل يعني منه. نعم. لمس الذكر متعمد هل يبطل الوضوء؟ إذا كان يسأل الأخ عن لمس الذكر متعمدا هل يبطل الوضوء؟ إذا كان اللمس بدون حائل، يعني لمسه بدون حائل، بدون مثلا ثوب ولا صروال، يعني هكذا مباشرة، بطل وضوءه. في حديث بسرة من مس ذكره بيده فليتوضأ، وأحد مبطلات الوضوء مس الذكر. نعم. ما هي غاية الرمي؟ شو غاية الرمي؟ ليش يعني الرمي؟ أولا الغاية المقصود منه إقامة ذكر الله عز وجل، لقوله جل وعلا، قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لأن الرامي يكبر الله مع كل حصاة. الثاني التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه رمى وقال خذوا عني مناسككم. الثالث ما فيه من أرغام الشيطان، فإن الشيطان لما كان جبريل يري إبراهيم عليه السلام المناسك اعترض عن جرة العقبة فأمره أن يرميه بسبع حصيات، فرماه بسبع حصيات فخنس، ثم خرج لمرة ثانية عند جبرة الوسطى فأمره أن يرميه بسبع حصيات فخنس، ثم أمره ثم طلع مرة ثالثة فأمره أن يرميه بسبع حصيات فخنس ذهب. فهذا فيه إرغام للشيطان، فصار الآن الغاية منه إقامة ذكر الله عز وجل والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه رمى وقال خذوا عني مناسككم، والثالث إرغاما للشيطان. نعم، لكن هنا مسألة، يعني كثير من الحجاج يقول رحت ارمي الشيطان، رحت للشياطين. لا، هي مين الشياطين؟ هذه مناسك من مناسك الحج، يعني رمي الجمار هذا شعيرة من شعائر الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهي من شعائر الحج، ولا تسمى بالشياطين، تسمى بالجمرات. رمينا الشيطان الكبير ومن أفكار هذا، بعض الناس يسب يتكلم يرمي في النعال، بعضهم يرمي في الحجارة كبيرة، بعضهم يظن الشيطان هو العلم الواقف، ولهذا يضرب في هذا العلم الواقف يقول أنت ضليت الناس، أشقيتهم، فرقت المسلمين، فعلت الفعل الثالث، كل هذا ما يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ ابن عباس سبع حصيات بأمره عليه الصلاة والسلام أخذ يقلبها في يده الشريفة وهو راكب على ناقته ويقول: أيها الناس، بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، يعني الزيادة، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو لا يجوز، يعني الغلو معناها الزيادة. يقول: بمثل هذه فرموا. فالمقصود أن الإنسان يرمي كما رمى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيها الإخوة، الإنسان في الأوامر والنواهي يلزمه الامتثال سواء ظهرت الحكمة ولم تظهر. فإن ظهرت الحكمة صار يعني فيه تقوية للنفس، ترغيب في الخير أو تحذير، وإن لم تظهر فعلى كل حال عبد مأمور يمتثل أمر الله عز وجل ويجتنب النهي ظهرت الحكمة ولم تظهر، لأنك أيها المسلم عبد مأمور مخلوق لطاعة ربك. وما أمرت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم. هذه الغاية من خلق الجن والإنس، عبادة الله عز وجل. والله جل وعلا رتب على هذا على هذه العبادة الجزاء يوم القيامة. فمن عبد الله حق عباده فيشرك بالخير، ومن لم يعبد الله وافى والعياذ بالله وهو مفرط، فنسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ، قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام يوما على حمار، فقال لي: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك. قال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك ثلاثة. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ تأثما من كتم العلم عند وفاته رضي الله عنه وارضاه. فالمقصود أن الإنسان إن شاء الله يبين صحح عقيدته واستقام على طاعة الله وابتعد عن المعاصي وفعل الواجبات وما تيسر من النوافل والمستحبات يبشر بالخير. ومن قصر فأمرنا وأمره إلى الله، إن وافى الله بالشرك ومات عليه فهذا مقطوع بأنه لا نصيب له في الجنة، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن وافى الله بالتوحيد ولم يأتي بمكفر محافظ على الصلاة مؤدي أركان الإسلام لكن عنده بعض الخطأ والتقصير، فهذا تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء جل وعلا وهو أكرم الأكرمين عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذب على قدر ذنوبه في النار، ثم يخرجه سبحانه وتعالى إما بمحض رحمته أو بإذن شفاعة به لمن يشاء من خلقه. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم من حلق أو قصر لحيته مخافة من تسجين السلطات في بلاده، وكذلك الصلاة في البيت وترك صلاة الجماعة مخافة من السلطات؟ أما حلق اللحية فاللي يظهر أنه لا يجوز، ولنعرف الآن أنه من السلطات الآن اللي يشكون منهم اللي يتركهم ويخلي سبيلهم ما يعذون، هذا احنا نسمع. وقد ينال الآن شيء من الأذى ويصبر ويحتسب، واتقوا الله ما استطعت. وأما الصلاة فإذا كان المصلي من صلى أوذي فهذا يصير خائف، والخائف يكون معذور، لأنه جاء في الحديث: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: الخوف أو المرض. إذا كان إنسان خائف فخوف عذر، صلي في بيته إن شاء الله. الله لا يسلط ولا يسلط عليه، جاولاتهم يخافوا ويتقوا، كلا امتحان وأمور على المسلمين، عسى الله يرفع عنه وعنهم أحل الذي ما استمعنا. نسمع في بلاد المسلمين يعني أمور يندالها الجبين، عسى الله يلطف من أبوهم ويرفع عنهم أحل به ما استمعنا. إن الله يهلك من كفي الشر، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإنا إليه راجعون. نعم. هل في دعاء جماعي في يوم عرفة؟ لا أذكر. يسأل الأخ ويقول: هل في دعاء جماعي؟ لا أذكر في هذا أنه في السنة، لكن المفروض أن الإنسان يدعو، كل واحد يدعو، وإن دعا واحد بعد وقت وأمن الجميع على دعاءه فأرجو أن لا يكون في حرج، لكن ترك هذا أحسن، لأن يخشى أن يكون في ابتداع. لكن كل يدعو ما تيسر، ادعو لوحده، الرسول كان يدعو وحده، أصحابه كان يدعو وحدهم، وهم القدوة، هو القدوة عليه الصلاة والسلام. ما حفظ أنه كان يدعو والناس يؤمنون خلفه عليه الصلاة والسلام، وعلى ناقته يدعو، والآخرين كذلك كل يدعو. والإنسان ينبغي له أن يكون مخبت إلى الله عز وجل، يدعو ما تيسر. وجماع الدعاء سؤال الله الجنة والنجاة منه، هذه هي الغاية. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال إني سمعت وقعنا لك في الجنة فما تقول في دعائك؟ قال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أحسن كلامك ولا كلام معاذ في دعاء، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ من النار. كلنا حولها ندندن، يعني هل كل الدنيا تدور حول سؤال الله الجنة والنجاة من النار؟ لأن من نجا من النار ودخل الجنة فقد فاز. هذه غاية المنى مرة، ما بعدها غاية. صلى الله عليه وسلم من وضع رجله على باب الجنة فلعت السرعة مرة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم قوله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز العظيم. قال الدنيا كلها رائحة من قبل، يجي عندك مال، يجي عندك جاه، يجي عندك صحة، يجي عندك ولد، كل شيء يروح، أما رحت وراء عنك هذا الشاهد منه. الآن اللي تذكرونهم الآن من 20 سنة 30 سنة وهم ذكرتمهم رجال، الآن كيف حالهم؟ أما شايبنا حي الله يجي حاله، ولا توفي وراح ولا لا، أبد والدرب عليه. لا تبيع القوس قال بسجدك القوس بلا ثمن، درب عليه. نعم. ما حكم تقصير اللحى وما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ يسأل الأخ عن تقصير اللحى وعن مصافحة الأجنبية. كلا هذين الأمرين لا يجوز. أما التقصير فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحف الشوارب وأرف اللحى، خالف المجوس. وقال في حين قص الشوارب وأعف اللحى، خالف المشركين. وأما مصافحة النساء فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان يصافح يبايع النساء بالكلام، وقال إني لا أصافح النساء، ولأن النساء فتنة، وإذا حصلت المصافحة ربما يحصل ما لا تحمد عقباه. فالبعد والسلامة البعد عن المصافحة، لكن لا مانع من السلام على المرأة، ولكن المنهي عنه المصافحة والخلوة. لا يخلو رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. ويقول عليه الصلاة والسلام أول فتنة وقع فيها بنو إسرائيل فتنة النساء. المس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، إذا كان مس بدون شهوة فلا ينقض الوضوء. نعم. هل ذبح الهدي في منى أفضل أم في مكة؟ وماذا علي إذا لم أتمكن من شراء الهدي يوم العيد وذبحتها بنفسي؟ يسأل الأخ ويقول هل ذبح الهدي في مكة في منى أو في مكة أيما أفضل؟ كل منهما سائغ، تذبح في منى ولا في مكة، المهم اللي يمكن تنتفع به، بمعنى أنك توزعه يعني على الفقراء. وفي نظري أن الذبح في مكة أن الإنسان أقدر من على توزيع من في منى، لأنك يعني إذا ذبحت مثلا في مكة أمكن تعطيه سكان مكة، لكن في منى قد يكون من الصعوبة نقله، فكونه يذبح في مكة هذا أيسر لتوزيعه، تجد العوائل والناس اللي حولك والحارات فيها أوادم فيها سكان تعطيهم توزع لهم اللحم يدفعون به يحطون في ثلاجاتهم ياكلونه. لكن في منى من تجد تعطيه؟ كل عنده لحم، كل يا الله. هذا يعني فيما يظهر. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نحرتها هنا وكل شعاب مكة في دجاج ومنحر. نعم. السؤال الثالث أنا حاكم لا مع الهدي مش مع الهدي. السؤال الثالث جواب وإذا علي لم أتمكن من شراء الهدي يوم العيد. يقول يعني إذا ما شرت يوم العيد اشتريها اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كله إن شاء الله خير. لا قبل العيد ما ينفع أبد، ما ينفع الذبح، أما الشراء ما يخالف. نعم. أنا حاج متمتع فهل يجوز أن أعتمر عن والدي؟ والله الاعتمار عن الوالد قبل الحج لا عاد يمكن، لكن بعد الحج إن كانك بتقيم حتى إذا خف الزحام ما يخالف، أنت أكو تمشي مبكر لا تعتمد، تجي مرة ثانية إن شاء الله. نعم. لقد مات أبي قبل الزكاة، قبل الزكاة بسبعة عشر يوم ونكسب الغنم، هل تؤدى زكاتهم؟ والله إذا كانت تبلغ النصاب في الزكاة نعم أحوط. نعم. رجل أراد أن يعتمر عن قريبته المتوفية وذلك بعد أن أتم حجه، فهل له أن يحرم من بيته أم من التنعيم؟ يسأل الأخ ويقول رجل أراد أن يحرم عن قريبة له متوفاة بعد أن أكمل حجه، من أين يحرم؟ يحرم من التنعيم، ما يحرم من عمره مكة، لكن كما قلت لكم إن كان يمشي سريعا فلا يحرم، لأن الدنيا زحام ويبي يضرب الحجاج، لكن أبي يقعد أربعة أيام أسبوع كذا إلى يخف الناس أخال. نعم. الحاج المتمتع في منى يحرم للحاج من إيش؟ ما حكم صلاة النافلة والرواتب أيام منى وعرفات، وكذلك ما حكم صلاة الجمعة في منى وعرفات، وكذلك ما حكمها في السفر، وهل يجوز اشتمالها في الطائرة؟ لا أكثرها واحد واحد خطوة خطوة. يسأل عن السنن والرواتب. إيه عارف أنا بس أعطناها على واحد واحد. والجمعة. أعدها فقرة. ما حكم صلاة النافلة والرواتب أيام منى وعرفات؟ يسأل الأخ يقول إذا كنا نقصر الصلاة في منى وعرفات ما حكم الرواتب؟ الرواتب القبلية والبعدية. إذا كان الإنسان يقصر رباعية فلا يصلي الرواتب إلا الفجر. هذه يصليها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يدعها لا حضر ولا سفر. وأما النوافل المطلقة كقيام الليل أو صلاة الضحى فيصليها الإنسان. صلي قيام الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع الوتر لا حضرا ولا سفر. الوتر وركعة الفجر يصليها. وإن صلى أيضا النفل المطلق كالضحى فلا شيء فيه. هذا ما يتعلق بموضوع النوافل. نعم الفقرة الثانية. حكم صلاة الجمعة في منى وعرفات. في عرفات لا يصلون جمعة وإنما يصلونها ظهر مقصورة. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حجة الصادفة يوم الجمعة من الحجن العام الماضي. وصلى بالناس ظهر لأنه لم يجهر فيها بالقراءة. صلى ركعتين ثم صلى العصر معها ركعتين. وأسر بالقراءة فدل ذلك على أنه لم يصليها جمعة. وكذلك أيضا في منى الأفضل للناس أن يصلوها ظهرا ولا يصلوها جمعة لأنهم حكم المسافرين. كذلك الإنسان في السفر ما يقيم جمعة لأن من شروط الجمعة الاستيطان. لكن المسافر خلكم معي إذا مر على بلد أهلها يقيمون الجمعة صلى معهم الجمعة وتجزي. مثل مار بلد ويصلون الجمعة صلى معهم الجمعة يدخل معهم صلى الجمعة وتجزي عن الظهر. نعم. وكذلك حكمها في السفر. نعم ماشي. وهل يجوز إقامتها في الطائرة؟ الطائرة إن كان الإنسان في الطائرة خلكم معي أنه إذا ركب الطائرة يبي يخرج الوقت قبل يصل للمطار فهذا يصليها في الطائرة على حسب حاله. كان فيه مكان يمكن يصلي فيه قائم ويركع ويسجد فهذا أكمل، وإن لم يكن يصليها على حسب حاله اتقوا الله ما استطعت. لا يا مو بسهر الرواتب عن الصلاة من حيث. أما إذا كان الإنسان يمكن يصل قبل يخرج الوقت فيأخرها ولو أخر، مثل لو جاء من الرياض كان ينزل في مطار جدة الساعة 5 يأخر العصر وصليها في جدة مثلا، أو مثلا مسافر من الرياض من جدة إلى القاهرة مثلا بعد ما قبل أن يدخل وقت الظهر وجاء الظهر والعصر وهو بيصل قبل تغاب الشمس بيأخر الصلاتين ويصليها إلى وصل قبل غروب الشمس. لكن لو كان الشمس تغرب عليه يصليها في الطائرة. هذا معنى يعني إن كان الوقت بيخرج يصلي، إن كان هو خارج الوقت يخليها ولا يصليها متأخرة. نعم. هل يجب صلاة ركعتين بعد طواف الوداع والشرب من ماء زمزم؟ كل طواف بالبيت لا بد له من ركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. واختلف في وجوبها، فذهب الجمهور إلى أنها غير واجبة لكنها مستحبة استحبابا مؤكدا، وقال آخرون بالوجوب. والرسول عليه الصلاة والسلام صلاها وقال خذوا عني مناسككم، فينبغي الإنسان لما يتركها ولو تركها قضاها ما دام في مكة. نعم، لأن عمر صلىها بذي طوى، ذي طوى يعني في الزاهر. نعم، ما حكم الصلاة في المسجد التي بها أضرحة، وماذا عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما الصلاة في المسجد اللي فيه ضريح فهذا إن كان الضريح مفصول بالدار وصائر إلى جنب مصلي أو خلفه، معناه إذا كان خارج المسجد فلا شيء فيه، وإن كان الضريح وسط المسجد فلا تجوز الصلاة فيه. فإن كان القبر أول هدم المسجد، وإن كان المسجد أولا والقبر أخيرا نبش القبر وودع في مقابر المسلمين. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فلم يدفن في المسجد، ودفن في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، لكن لما وسع هذا الوريد بن عبد الملك المسجد في آخر المئة من الهجرة وسع من جهة الشرق، زاد فيه من جهة الشرق حتى صار مسامت للحجرة النبوية، ونهى علماء ذاك الوقت عن هذا العمل، وليته لم يفعل، لكن الأمر يومئذ لله، وصار بسبب هذه الشبهة. والله كان الحد المسجد على حد الدار الحجرة من على يدك اليمنى إذا كنت في يعني إذا كنت إذا كان وجهك جهة القبلة، فهو هو على حد الروضة الشريفة، يعني ما ليس القبر ليس في مسجد في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الحجر هي كانت منازل أمهات المؤمنين، وكانت حجرة عائشة هي التي تلي هذا المكان، هي خارج المسجد. لكن التوسعة حصلت من الوليد بن عبد الملك رحمه الله في آخر المئة، ووسع المسجد من جهة الشرق، فصارت الزيادة يعني مسامته للحجرة النبوية، ومن هنا وقع الإشكال. هذا السبب. والله ما فهم، ما يعني ليست في المسجد، والناس الآن يظنون أن قبر الرسول مسجد الرسول، يحتجون بهذا الآن فتنة لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى البناء اللي على القبر ما المفروض كان ما يصير يقف بناء، لكن صار البناء ما في صار هذا زمان قبر الدولة السعودية البناء. نعم، هل من كلمة توجيهية كثير من الحجيج يلتقطون صور تذكارية في المشعر الحرام؟ الحقيقة الصور هذا سؤال جيد، وهل من كلمة توجيهية حول الصور؟ التصوير يا إخوان لا يجوز، تصوير ذوات الأرواح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل مصور في النار، ويقول من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ويقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وهذه الأحاديث حوالي 5 أحاديث كلها بتحريم الصور، كلها أحاديث ثابتة في الصحيحين أو أحدهما بأسانيد صحيحة في البخاري ومسلم، ولا معارض لها. فنصيحتي للجميع أن يتركوا هذا العمل، ولا يصورون ذوات الأرواح، ويدعون عنهم هذا العمل. قول والله باخذ صورة تذكارية، أنت اعمل عمل ينفعك، ولا الصور ذي ما ينفعك، هذه مضرة عليك. أنت اعمل وكل ما تعمل فهو محصل لك وعليك. الله جل وعلا وكل بك ملائكة كرام يكتبون أعمالك حسنها وقبيحها، وغدا ستعرض عليك هذه الأعمال، تسر بما فيها من حسن ويسوك ما فيها من قبيح. والله جل وعلا عامل، عارف ما العباد عاملون، عارف سبحانه وتعالى وعالم بما العباد عاملون، لكن هذا لإقامة الحجة وقطع المعذرة، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن إذا كانوا لابد أن يصووا ثمن صووا البنيان مثلا، ما بمعنى شجر زخر يا